وهو راجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ألمه وحزنه ووقع في الحفرة وتوجه إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هي دي الجملة اللي صبرت سيدنا النبي وصبرت كل الأنبياء: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. سيدنا نوح بعد ما قعد 950 سنة يدعو إلى الله وآمن به على ما يذكر 6، يعني ليس عندنا برضو نص صحيح في هذا، ولكن الكتب والسير بتقول 6، 3 بناته وأزواجهم الثلاثة، 6 في 950 سنة. سبحان الله العظيم. يعني اللهم اجزي سيدنا نوح خير الجزاء، صبر صبر. وإيش بيشتكي ربنا؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. عمل كل الطرق المتاحة، كل ما يمكن عمله لهداية الناس، ليل ونهار، سر وجهر، ترغيب وترهيب، كل شيء. سبحان الله العظيم. ودي اللي أنا بقوله، إن لما سيدنا نوح قال كده لربنا كأنه يريد أن يعذر ويراجع مفردات دعوته، إن فاضل إيه اللي ناقص ممكن أعمله، يراجع مفردات دعوته، إن في إيه من اللي أنا عملته ممكن يكون غلط. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل وبالنهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. رغم النوم وضعوا أصابعهم في آذانهم، وضعوا ثيابهم على وجههم، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، كبر استكبارا. قال ثم إني، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بعد ما دعوهم ليلا ونهارا دعوهم تاني، بعد ما عملوا كده وضعوا أصابعهم في أذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم واستكبروا وأصروا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. رحت لهم بيوتهم وكلمتهم في السر وقابلتهم فرادة، حاولت معهم بالدعوة الفردية، وحاولت معهم بالدعوة الجماعية، حاولت معهم بالدعوة الجهرية، وحاولت معهم بالدعوة السرية، بكل الطرق. سيدنا نوح تعب حقيقة، حاجة متعبة انك تبقى صادق وكل الناس يقولوا كذاب، انك تبقى حريص عليهم وحريص على هدايتهم وبتعمل كل الطرق لإرضائهم، حريص على دعوتهم وحريص على هدايتهم وحريص على نفعهم وحريص على إصلاحهم وصلاحهم ونجاتهم، ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. شوف لما سيدنا نوح يشتكي ربنا: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. سيدنا نوح زي ما قلت لكم في آخر حلقة اللي فاتت بيشتكي ربنا وبيحكي له وبيقول له: أنا عايزك تتعلم دي، إنك تشتكي ربنا، إنك تحكي له كتير قلت الموضوع ده. في الغرب كل واحد بيبقى عنده قطة أو كلب، يعني حيوان صديق وفي. بيقول إن صديقه الوفي ده الأمين، لأنه ما بيتكلمش، بيقعد يحكي له أسراره. سبحان الله، إحنا كمسلمين لنا إله لا ينام، الله، لنا رب لا يغلق بابه، لنا إله ورب لا يحتاج إلى واسطة توصلني إليه. ليس هناك وزير ولا بواب تقول يا رب، يقولك لبيك عبدي. عايزك تتعلم تناجيه، تحكي له، تدعوه. شوف سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. حكى له القصة كلها، أنا تعبان ومريض وعجزت وزوجتي عاقر وورايا ولايا، أعمل إيه يا رب؟ اديني ولد. وهو بيدعو جات له البشرى بالولد. أنا عايزك تعمل كده، تحكي لربنا، تتعلم وتتعود إنك تحكي مع ربنا، بدل ما بتتكلم مع الناس وتشتكي للناس وتحكي للناس. الأولى ربنا جل جلاله، الأولى إنك أنت تحكي له. سيدنا نوح كان بيحكي كل حاجة لربنا، أنا عملت وعملت وعملت وقلت وقلت وقلت، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبيقول وأنا قلت لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجههم لربنا، وجههم للسماء، وجههم للأرض، وجههم لكل شيء، ووعدهم وعود، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعدوا اداهم الوعود وكل حاجة. صبر 950 سنة صبر، والآخر لقاهم بيمكروا. يا ترى بيمكروا على ايه؟ هيقتلوه؟ هيخرجوه من البلد؟ بيمكروا هو ما يعرفش. ودايما كده المكر بالأنبياء. قال سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أصروا وقالوا كده امشوا واصبروا على آلهتكم. قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى الصبر على الباطل؟ الاستمساك والتمسك والتفاني في خدمة الباطل. شوف الإشكال الكبير إنك تشوف أهل الحق ما عندهمش الصبر ده، إن اللي على الصواب واللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه في القرآن، قال سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني لو أنت بتتألم في الصبر على الحق، في الصبر من أجل الجنة، يعني إنك أنت تقف في الصلاة لحد ما ظهرك يوجعك في الصلاة، طب ما لعيبة الكرة بيتعبوا برضو وهم عايزين فلوس وانت عايز الجنة. سبحان الله العظيم، لو كنت أنت يعني بتتعب في قراية القرآن، ما يامل الممثلين والممثلات بيحفظوا السيناريو وبيعودوا يراجعوا ويعيدوا 100 مرة عشان فلوس، وانت عايز الجنة، عايز ربنا. فالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.